الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا السائل يقول: ما رأيكم في المزاح بمثل أن يسمى شخص أكرمكم الله بالحيوان أو مثل أو ما إلى ذلك؟ يقول للشخص حيوان وكذا ويمزح معه. ما فهمت. يلقب شخص بحيوان أو كلب أو كذا وهو يمزح معه. يقول: ما حكم الذي يداعب شخصا قل له يا كلب يا خنزير يا أسد يا كذا؟ لا يجوز لا يجوز لا يجوز والله ما يجوز. هذا التلاعب حرام ولا يصح أبدا. مؤمن تقول له يا كلب ويا كذا؟ نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل الكلام في من يسمون بالفنانين وأمثالهم من أهل الفسق يعتبر غيبة؟ يقول: هل الكلام في من يسمون بالفنانين وأهل الفسق هل هذا يعتبر من الغيبة؟ قال: هل الذين يعرفون بالفنانين وبأهل الفكر أهل الفسق؟ أهل الفسق نعم، الفنانين المغنين ما إلى ذلك من أهل الفسق. يقول: إذا كان الفنان فنان في الأغاني والفسق والفجور هذا لا يذكر بنا ولا نسمع به ولا نتكلم معه، ونسأل الله له التوبة، ولا يجوز أبدا. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، أغضب في البيت أحيانا، يقول: أغضب في البيت أحيانا على الأبناء وأتلفظ عليهم بكلمات أكرمكم الله مثل يا كلب أو فاسق أو ما إلى ذلك. سائل يقول: يشد غضبي في البيت أحيانا فأقول في أولادي يا كلاب كذا وأمهم كذا، هل يجوز؟ لا يجوز لا يجوز لا يجوز، حرام حرام حرام، سواء كان زوجتك أو كان ولدك أو كان أختك أو أخاك، لا يجوز الكلام السيء أبدا، لا يوصف به مؤمن، هذا هو التنابز بالألقاب. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: في معظم الوقت نجبر على الكذب حتى نصل إلى الحقيقة، وكذلك بعض الأحيان نوعد ونخلف الوعد، فهل بذلك الشيء؟ سائل يقول: أحيانا نكذب لنصل إلى هدف، وأحيانا نعد ونخلف الوعد، هل هذا جائز؟ ما هو بجائز ما هو بجائز، وحرام، وإنكم آثمون، وتوبوا إلى الله عز وجل. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: كثير من الناس عندما يجلس بعضهم مع بعض في المجالس نسمع منهم الغيبة والنميمة ويقولون أنها فاكهة المجالس، فهل من توجيه لهم؟ سائل يقول: بعض الإخوان يجلسون في المجلس فيأخذون في ذكر الغائبين ويغتابونهم، لما نقول هذا ما يجوز يقول: لا، نحن مداعبة فقط ملاعبة. الجواب: لا يصح للمؤمن والله أن ينطق بكلمة سوء. ألسنتنا أفواهنا لله عز وجل، أبصارنا لله، أسماعنا، لا نسمع إلا ما يرضي الله، لا ننطق إلا بما يرضي الله، لا نبصر إلا بما أرنا الله، مجالسنا لذكر الله ما هي للغيبة والنميمة والعبث والسخرية واللهو، ذاك حياة الكافرين والمجرمين. أما أهل الإيمان والتقوى مجالسهم كلها نور، كلها هداية إلهية، ابتسامات ربانية. أما الفسق والفجور فهذا ليس من المؤمنين ولا المسلمين أبدا والعياذ بالله. اجلس مع الصالحين وانظر عام كامل تسمع بينهم كلام سوء، ما تسمع أبدا. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، والله إني أحبكم في الله وأسأل الله أن يجمعنا وإياكم في دار كرامته مع النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام، وسؤالي: هل النوم على البطن جائز؟ سائل يقول: هل النوم على البطن جائز؟ كيف ينام على البطن هكذا؟ أما عن ظهره لا بأس، جائز، عن يمينه عن شماله، لكن كون ينام على بطنه نهى عنه صلى الله عليه وسلم، وهو من عمل الشيطان. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: ما هي حقيقة التقوى فضيلة الشيخ وكيف نحافظ عليها؟ سائل يقول ما هي حقيقة التقوى وكيف نحافظ عليها؟ التقوى كما علمتم هي أن نطيع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في الأمر والنهي، بهذا نتقي غضب الله علينا ونتقي عذابه يوم القيامة أو عذاب الدنيا. التقوى تكون بماذا؟ بطاعة الله وطاعة رسوله في الأمر والنهي معاه، نفعل المأمور ونترك النهي، دي هي التقوى. وتساعدنا عليها معرفة العلم والبصيرة، لا بد من العلم، لا بد من المعرفة بدين الله وشرع الله حتى نقوى على فعل الطاعة وعلى ترك المعصية، لا بد من العلم. مجالسة الصالحين فيها خير كثير، مجالسة الفساق والفجار فيها شر كبير. فالمؤمن دائما ذاكرون لله، دائما متعارف على طاعة الله، فمجالستهم والمشي معهم والسكن معهم أنفع بكثير من أن تجلس مع الفاسقين أو تسكن مع المجرمين. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل هل يلزم الأب أن يسدد ديون ابنه العاجز عن السداد إذا كان الابن قادرا على ذلك؟ هل يجوز للأب أن يسدد ديون الابن إن كان عليه دين وهو عاجز؟ يجوز، لكن لا يجعلها من الزكاة. يجوز أن يتبرع ويسد ديون ولده وله أجر عظيم، أما أن يدفع الزكاة لذلك الدين فلا يجوز أبدا. جزاكم الله خيرا. رجل يقول أكل رمضان في أوروبا لمدة 12 سنة عامدا غير أنه تاب حاليا، يريد ماذا يفعل؟ هل عليه قضاء؟ رجل يقول أكل رمضان 10 سنوات أو 12 سنة في أوروبا، أنا أقول هل كنت تصلي تأكل رمضان؟ هذا أخف. وإذا كنت ما تصلي لا يزيد عليك إلا التوبة، ما كنت مؤمنا. لكن الذي يأكل رمضان 12 سنة يصلي، يعني يعقل أنه يصلي؟ ما يصلي، إذن ما كان بمؤمن. شوف تاب الله عليك واترك الماضي. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل اعترفت زوجة أخي لزوجتي بأن عندها القدرة على الحسد بمعنى العين، وبالفعل شاهدتها زوجتي عدة مرات، يقول فماذا نفعل في مثل هذا بدون أن نحرج أحدا؟ ما فهمت. زوجة أخيه يعني عندها نوع من الحسد، إذا رأت شيء تحسده، يقول ماذا نفعل في مثل هذا بدون أن نحرج أحدا؟ يقول زوجة أخي حسودة، عينها فيها حسد، ماذا نصنع؟ إذا نظرت إليك أو إلى زوجتك أو إلى ولدك مريضة وأصابتك، علمنا الرسول ماذا نصنع؟ أعطوها الماء تغسل طرفها، تغسل فيه ورشوا به المريض يشفى بإذن الله، هكذا علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل من عليه ديون كثيرة، هل يمكن له في هذه الحالة إعطاء الصدقة للفقراء؟ هل يكون يعني هل يتصدق؟ عليه ديون ويريد أن يتصدق. سائل يقول علي ديون، هل يجوز لأن أتصدق على الفقراء والمساكين؟ لا يجوز حتى تسدد ديونك، أولا سدد ديونك وبعد ذلك تصدق، إلا إذا وجبت الصداقة، مريض جائع لا بد تسد حاجته، أما مجرد أنك تنفق على الفقراء والمساكين وعليك ديون لا بد وأن تسدد ديونك أولا، هذا هو الواجب. والصداقة تطوع ونافلة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.